زين أنا هقفل. نعم، إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ما زلنا بفضل الله في أسرار المحبين في رمضان. إحنا النهاردة 7 رمضان، ربنا يجعلنا وإياكم يا رب وأبائنا وأمهاتنا من عتقاء الشهر الكريم يا رب. النهاردة إن شاء الله هنكمل في أسرار المحبين، وهناخد الفرح فرحان. ما زلنا مع سر من أسرار المحبين، وهو الفرح بالله عز وجل، الفرح بالله سبحانه وتعالى. قال الملك سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل. يبقى عندنا الفرح فرحان، في فرح بالحق وفرح بالباطل. هناك فرح بالباطل وهو فرح الأموال. تحس الناس بتفرح لما بيجي لها أموال، وممكن في ثانية بيسبوها وبيرحلوا، بيسبوها ميراث لغيرهم. سبحان الله، الأموال اللي بتؤخذ كيفما اتفقنا عليها هي ليست فرحا بحق، بل هي فرح بالباطل، يعني أموال. سبحان الله، تحس الناس ممكن تفرح بها أكثر ما بتفرح بطاعة الله عز وجل، إلا من رحم ربي. يقول الله عز وجل: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الفرح والمرح بالباطل هو الذي نهى عنه أصحاب قارون حين قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هناك فرح منهي عنه، في فرح منهي عنه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفرح والعياذ بالله اللي هو تشوبه الخيلاء، الفرح بالباطل وهو الحزن. لما أدخل الحجاج بن يوسف الثقفي على سعيد بن جبير الآلات اللهو والطرب، أدخل عليه العود، فبكى سعيد بن جبير فقال له الحجاج: لما تبكي؟ إنه اللهو والفرح، ده الفرح بالباطل. الناس اللي بتلهو والعياذ بالله، الناس اللي سبحان الله فاكرة ان لما يحضروا رمضان في اللهو وفي قتل الوقت بالكافيهات والجلوس امام المسلسلات والاغاني وتضيع الوقت، ده فرح باطل. هم فاكرين نفسهم ان هم بيفرحوا نفسهم، بالعكس ده فرح باطل. لما ادخل الحجاج بن يوسف الثقفي على سعيد بن الجبير العود فبكى، فقال له: بتبكي ليه؟ ده لهو وفرح. فقال سعيد: إنه الحزن، أما العود فخشبوه من شجرة قطعت بغير حق كانت تسبح لله عز وجل، وأما الأوتار فأمعاء شاه كانت يوما تسبح لله عز وجل. هم فاكرين هو ده الطرب، فاكرين إن هو ده الفرح بالنسبة لهم، بل هو الحزن أو الحزن بعينه. ولذلك نجد هؤلاء الناس الذين يفرحون بغير الحق إذا خلوا يعصر قلوبهم الألم بعد المعاصي والسيئات. لما تلاقي طول الليل بقى سهران وفي حفلات وفي سهرات، ولما يخلو بنفسه ويدخل أوضته ويقفل عليه بابه تحسين إنه حزين مش فرحان، لأن ده فرح بالباطل والعياذ بالله. ده الفرح اللي بالباطل، أول ما بيخلو ويلاقي نفسه لوحده وهو عايش والعياذ بالله مش سعيد. أما العبد اللي عنده أنس مع ربنا سبحانه وتعالى، هي دي قمة السعادة، قمة الفرح بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله، يقول إن بعض السلف قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. أهل الدنيا دول اللي خرجوا وهم مسكين في الدنيا، وفي الآخر يعيني عليهم حافيا عريانا، خرجوا حافيا عريانا، لا مال ولا أولاد ولا ديار ولا أي حاجة خالص. ده وخرجوا كمان إيه؟ مساكين، ما ذاقوا أطيب ما فيها، مش ما داقوش أطيب حاجة فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. قال ابن القيم: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة به وإفراد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون الله عز وجل وحده المستولي على هموم العبد. يعني الدنيا دي كلها هموم فعلا، وكلها تعب، وكلها ابتلاءات، ولكن المستولي علي الآخرة، المستولي علي حب الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى راضي عني ولا مش راضي عني؟ ده العبد المؤمن دايما بيكون على وجل، لأنه يعلم إن هو عايش في الدنيا بعقد مؤقت، عقد مؤقت، إمتى هيرحل؟ الله أعلم. الموت يأتيكم بغتة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، الموت يأتيكم بغتة. يبقى دايما الإنسان عنده إفراد، بيفرد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة. يبقى الله عز وجل هو المستولي على هموم العبد وعلى عزماته وإرادته. هي دي جنة الدنيا، هي دي جنة الدنيا، إن دايما يكون لنا حال مع الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: إن الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. طب إيه هي جنة الدنيا؟ حب الله عز وجل، هو ده الفرح. الفرح فرحان، فرح بالباطل وفرح بالحق. الباطل بقى أهل الله والأغاني والموسيقى باطل، ولما بيخلوا بنفسهم تلاقيهم يعني مكتئبين حزنة، تقولي هم دول اللي كانوا برا بيرقصوا سعداء وبيشربوا ومهيصين، بس لما بيخلوا بنفسهم فرح باطل. أما الفرح الحق وهو مع الله عز وجل، جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام، جنة الدنيا الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء بالله سبحانه وتعالى، هي دي الجنة. يبقى شغل الشاغل ربنا سبحانه وتعالى، كل عمل اللي بعمله أبتغي به وجه الله عز وجل، رضا الله سبحانه وتعالى، هي دي. مش مشغولين غير بربنا سبحانه وتعالى، علشان كده العبد بيلاقي سعادة في قلبه، هي دي الجنة. العبد اللي له حال مع الله عز وجل في الدنيا، هي بالظبط هتبقى زي ما أنا عايشة في جنة الدنيا، هيبقى لي جنة الآخرة. الأذان، هنردد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. هنردد الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقلنا الفرح فرحان، فرح بالباطل وفرح بالحق. الحق هو مع الله عز وجل، الحق هو ذا جنة الدنيا، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي حب الله عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون الله عز وجل هو المستولي على كل همومي، الله سبحانه وتعالى هو نصب عيني في كل عملي في كل أعمالي، الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده نعيم، النعيم الذي لا يشبهه شيء، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت كل عين، لما يكون أنا قرة عيني هي بالله عز وجل خلاص عيني كده تقر، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، بيعيش فيها وما بياخدش غير اللي ربنا عز وجل قسمه له، يبقى مش راضي عن الله عز وجل ولا راضي بما قسمه الله له، ويعيش في الدنيا يلف فيها ومش بياخد غير اللي ربنا عز وجل قسمه له. يا ابن آدم، إذا رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا، تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي محمودة. هي دي، إني دايما أعرف إن الدنيا مهما ملكتها في إيدي هي مش الفرح، هي مش السعادة. لو قعدت مع أغنى الأغنياء، أصحاب الأموال وأصحاب الشهرة وأصحاب المناصب، وسألتيهم هيقولك إحنا مش مبسوطين، إحنا مكتئبين، إحنا مش سعداء. حتى أصحاب الأولاد، يبقى لا الأموال ولا الأولاد ولا المناصب ولا الشهرة بتحقق السعادة. السعادة ركعتي في ظلام الليل خير من الدنيا وما فيها، ركعتي في ظلام الدنيا خير من الدنيا وما فيها. العبد لما يكون مع الله عز وجل هي دي، هي دي السعادة، هو ده القلب الحي. لأن الفلوس مش ممكن تفرح قلب مؤمن أبدا ولا مسلم. العبد اللي ماشي ورا الدنيا وورا المال وتارك الله عز وجل، ده قلب ميت، قلب ميت سبحان الله. إنما أصحاب القلب الحي هي من تكون مع الله عز وجل، هم أصحاب السعادة الحقيقية. أما أهل الدنيا سعادة وهمية مش حقيقية، بتنغص عليهم حياتهم في أقرب فرصة. أهل الدنيا وأهل المال وأهل المناصب وأهل الشهرة عندهم فرح بالباطل والعياذ بالله. أما الذين يفرحون بالله ويسعدون بالله، هذه سعادة لا تنتهي ولا تنقطع سعادتهم أبدا، السعادة بتاعتهم ولا بتنقطع ولا تقدر صفوتهم، عايشين حياة مختلفة مع ربنا سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيعيش مع ربنا سبحانه وتعالى سعيدا، بيكون سعيد بالله، فرح بالله سبحانه وتعالى. طيب إزاي إحنا نبلغ هذه السعادة؟ إزاي فعلا أكون سعيدة بالله عز وجل؟ كيف نبلغ هذه السعادة؟ المحبون هم سعداء الدنيا والآخرة، اللي بيحبوا ربنا راضين عن الله عز وجل، راضين بأقدار الله عز وجل. هم بيبقوا تعبانين، مش تعبانين، لأن هم بشر مش ملائكة ولا أنبياء. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه رفعه وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. العبد المؤمن هو طائع، هو عارف كل اللي جاي من حبيبه فهو حبيبه، إن القدر هو من عند الله عز وجل، الله عز وجل هو حبيبه، فهو راضي بالقدر، راضي بقدر الله عز وجل، يعلم كل ما جرت عليه من أقدار، فهي أي أقدار في الدنيا هي من عند الله عز وجل، فهو راضي. إذا أعطي راضي، وإذا منع راضي، مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. العبد المؤمن أول ما بتصيبه حاجة كويسة يرزق بسراء، بيشكر الله عز وجل ويخر ساجدا لله عز وجل، سجدة شكر لله عز وجل على الخبر الجميل وعلى السراء اللي جات له. وإذا أصابته الضراء، ما كل الخير من عند الله عز وجل، صبر فكان خيرا له. لا ينبغي هذا إلا للمؤمن بس، المؤمن بس. يعني إيه الإيمان؟ الله عز وجل وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقدر خيره وشره، هي دي المهمة. تسأل حد يقول لك آه طبعا أنا مؤمن بالله عز وجل، ومؤمن بالملائكة وبالرسل ومؤمن بالكتب، ويجي عند القدر بقى تلاقيه شوية القدر الخير. طبعا كلنا مين ما بيحبش الخير، كلنا بنحبه، بس لما نيجي بقى عند شر القدر بيبان الإيمان. مين المؤمن حقا اللي بيتقبل وأولئك هم المهتدون؟ إن سبحان الله الإنسان لما يبتلى يعلم أن هذا الابتلاء من عند الله عز وجل، بيسترجع على طول، بيسترجع الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وزي ما قلنا في الأسرار، من الأسرار السابقة اللي مرت علينا كان سر الإخلاص، الصبر. لما أصبر بإخلاص لله عز وجل ده سر بيني وبين ربنا عز وجل. الصبر ده جزاؤه إيه؟ أقولك معرفش. يعني إيه ما تعرفيش جزاء الصبر؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محدش يعرف حسابه ايه. الصوم سر من الاسرار اللي احنا خدناها، سر بين العبد وبين ربه، السر لا يعلمه الا الله، وثوابه الثواب لا يعلمه الا الله. الصوم يقول الله عز وجل: الصوم لي وانا اجزي به. يبقى الصبر والصوم الأجر عند الله عز وجل. عشان كده سبحان الله العبد المؤمن راضي، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صبر هو من عند الله عز وجل. هو العبد لو خبط دماغه في الحيطة وعمل اللي عمله، نسأل الله العفو والعافية، الناس اللي بتصوت وتقطع الهدوم وتلتم وتعمل كل ده، هي أخدت إيه في الآخر؟ ولا حاجة. بعد كل ده تقولك في إيدي إيه؟ أعمل إيه؟ الحمد لله على كل حال. بعد إيه؟ لما واحدة ست كانت بتبكي على قبر، عند قبر ابنها، واحدة تقول كلام والعياذ بالله يغضب الله عز وجل، فالحبيب صلى الله عليه وسلم مر بجوارها كده فقال لها: اصبري يا أمة الله. قالت: إليك عني، إليك عني، يعني كده سيبني، أنت عارف أنا فيا إيه، أنا ابني مات، سيبني باللي فيا. فطبعا لما الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لها: اصبري يا أمة الله، قالت: إليك عني، سيبني باللي أنا فيه. فلما مشي النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلموها، فجريت خبطت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لها إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إيه؟ يعني لما أسمع أسأل الله العفو والعافية ليا وليكم، يا رب العالمين، ويفك كروبنا كلنا يا رب العالمين، ويرفع عننا، ويا رب يجعلنا من عتقاء الشهر الكريم. فسبحان الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لما أسمع والعياذ بالله بمصيبة أسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هو ده حال المؤمن، هو ده حال المؤمن. يعني هل اللي بيقول كده قلبه ما بينفطرش؟ لا بينفطر. مش حزين؟ لا حزين، ولكن هو له حال مع الله عز وجل، عارف إن الأمر ده بيد الله عز وجل. يعني في حد بيقول إنه قلبه يعني هو حزين على مصيبة هو فيها، والحزين أكتر إنه هو زعلان، يعني هو بيقول أنا راضي بس نفسي الألم اللي في قلبي يروح. بس إحنا بشر لازم بنتأثر وبنتألم وبنبكي، ده لا ينافي الصبر، إن أنا صابرة وراضية بقضاء الله عز وجل. بس دي رحمة، البكاء ده رحمة، رحمة على الفقد اللي أنا فقداه، ولكن اللي جوايا إيه؟ رضا تام عن قضاء الله عز وجل. أنا مريضة، عندي رضا تام على قضاء الله عز وجل، بس نفسي أخف، نفسي أمشي، نفسي أقوم من السرير، نفسي أخرج من المستشفى، كل ده نفسي، ولكن سبحان الله الرضا الرضا الرضا عن الله عز وجل دي جنة الدنيا. جنة الدنيا دي إن إحنا نحب ربنا سبحانه وتعالى. إذا إحنا ما عشناش جنة الدنيا مش ممكن هندخل جنة الآخرة. يعني عايزين نقول الناس اللي عندها الفرح بالباطل، الغناء والرقص والشرب وتضييع أوقات، أفضل أفضل أوقات شهر رمضان، شهر الخالق والبعد عن المخلوقين، شهر الله عز وجل، شهر العبادات، شهر مضاعفة الأجر والحسنات، الفريضة بسبعين فريضة والنافلة بفريضة، فيه ليلة خير من ألف شهر، كل يوم الله عز وجل يعتق ألف ألف عتيق من النار قد استوجبوا العذاب. الله عز وجل له في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار قد استوجبوا العذاب. خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، من فطر صائما على شربة ماء أو شق تمرة كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إيه ده كله؟ إيه الفضل ده كله؟ وهم يروحوا يفرحوا بالباطل؟ يعني سبحان الله إحنا أصلاً ناش وقت، ده أنت يدوبك على بال ما بتشوف الأجزاء بتاعتك وتسبحي وتستغفري، ولو سمعتي اليوم سبحان اليوم خلص، مجرد أن أنت بتفكري بس. يعني سبحان الله في ان تشوفي طاعتك لله عز وجل ما بتلحقيش، سبحان الله بيجري. سبحان الله هو ايام معدودات، شهر رمضان اياما معدودات، هو ايام معدوده، طالع يجري. سبعه خلص خلاص، احنا كنا بنقول امس سته خلص، النهارده سبعه خلص، وهتلاقيه كله خلص. عايزين نبقى كده فرحين، فرحين، عايزين نكون فرحين بلقاء الله عز وجل، عايزين نكون من الفائزين في آخر رمضان. دلوقتي يعني كل ليلة لله عز وجل عتقاء من النيران، ربنا يجعلني وإياكم منهم. هي دي جنة الدنيا، جنة الدنيا طاعة الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى، الفرح بالله سبحانه وتعالى، الرضا عن الله عز وجل، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هي دي المؤمن، كل اللي بيجي من عند حبيبه هو حبيبه. إيه اللي بيجي من عند حبيبه؟ أي حاجة بتيجي من عند الله عز وجل، لأنه يعلم إن هذا آتاه من عند الله وبقدر الله عز وجل، فبيكون العبد به سعيد مهما كان القدر، فهو راضي به، يعيش وهو راضي في غاية السعادة. هو ده الفرح بالله، قرة العين لما بتقومي كده بالليل وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بتكوني سعيدة جدا. هو ده الفرح الحقيقي. لما العبد بيعمل معصية بيكون حزين جدا، حزين قوي، ويخاف انه يقبض على المعصية دي، ولكن السعادة، كل السعادة بالرضا عن الله عز وجل، بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بصدق التوكل على الله عز وجل، بقوة الاستهانة بالله سبحانه وتعالى، حب التقرب إلى الله عز وجل. عشان كده بهذه وبهذا نعيش معنى السعادة القلبية مع الله عز وجل. السعادة القلبية بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بصدق التوكل على الله عز وجل. حتى بعدين بتاخدي بالأسباب، بس عندك يقين، أنت متوكلة على الله سبحانه وتعالى. وربنا من توكل على الله كفاه، من توكل على الله فهو حسبه. وتستعيني بالله سبحانه وتعالى، أستعين. كلنا بنضعف لأننا كلنا بشر مش ملائكة. طب لما أضعف أدعو الله عز وجل وأستعين بالله سبحانه وتعالى. مهم جدا تستعيني بالله، إن ربنا يعينك على إيه؟ على تحمل الابتلاء، إن ربنا يعينك على الصيام، إن ربنا يصبرك عن المعاصي، إن ربنا يصبرك على الطاعة، إن ربنا يرزقك قيام الليل. استعيني كده، اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حب التقرب إلى الله عز وجل، كل ما تحبي تتقربي إلى الله عز وجل هتلاقي دي السعادة القلبية، لأن دي الحقيقة اللي إحنا إيه خلقنا عشانها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإحنا قلنا مش معنى العبادة أني أنا من أول النهار فرشة السجادة واقف عليها أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو ده كان سر المحبين مع الله، الفرح فرحان، فرح بالباطل وفرح بالحق. ربنا يرزقنا الفرح بالحق، ربنا يرزقنا أن ندخل جنة الدنيا وهي حب الله عز وجل، حتى ندخل جنة الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها الأسمنت المسك والزعفران. رزقنا الله دخول الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب بإذن الله في الحلقة القادمة مع أسرار المحبين ومع سر الصفاء. جزاكم الله خيرا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله كل خير.